أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة سهرتنا عن القمر. عندك مانع ندردش شوية عن القمر؟ بكل سرور. بتحب القمر يا أستاذ نجيب؟ جدا، وأحب لياليه. ليه ذكرى معينة عندك؟ ليه أكتر من ذكرى، ليلة أو ليالي؟ الحقيقة أنا من المغرمين جدا بالليالي القمرية، وطبعا اكتشاف القمر ما غيرش من الأمر، لأن جماله هو هو على كل حال. كنت بتكتب ساعات بالليل؟ يعني هل القمر أحيانا كان بيوحي إليك بحاجة؟ أنا كنت أقعد ساعات طويلة على شط النيل في الليالي القمرية، لوحدك؟ لوحدي أو مع أصدقاء، وأعتقد أن كتير من الأفكار اللي كتبتها اتولدت في ضوء القمر. طب دلوقتي إذا فرض أنك هتقوم برحلة للقمر وحتختار واحد من اتنين، اللص أو الكلاب، يا ترى هتختار مين فيهم؟ والله بدون تردد أختار اللص. ليه؟ أولا لأنه إنسان برضو، صح، فوق ما نلاقيش حد يصلح للمسامرة أو للمعاشرة فيبقى معانا ده، وفي الوقت نفسه ما فيش خوف منه لأنه ما فيش حاجة تتسرق. طب هو الكلاب بيقولوا أنها أوفى من الإنسان. ما هو هناك لما تلاقي اتنين هيبقوا وفيين ما فيش شك، وعدم الوفاء وغيره مش بيجي غير مع الكترة. الظروف هتخضعه يعني. بالضبط، هيبقى طيب أراد أو لم يرد يعني. طب أستاذ نجيب، وقد تركت الأرض بقى علشان تقيم في القمر، نتوقف هنا شوية عشان نسألك، هل وجدت الطريق أخيرا، ولا الإنسان الكامن في الأعماق ما زال هو الشحات اللي بيمزقه السراب؟ أولا يعني أهنئك على التوليفة اللطيفة دي، وأقولك أن اللي باقي دايما هو الشحات والسراب، ولأن الطريق زي ما انت عارفة ما لهش نهاية، بل أقدر أقولك أن لو كان الواحد اهتدى للطريق ما كانش يفكر في السفر للقمر. يا سلام. طيب أستاذ نجيب، لأنك فعلا عملاق الرواية، فزعموا أنك بتسد الطريق أمام الشبان، فالنجوم لا عمل لها في ضوء الشمس، ترى وقد أقمت في القمر، هل حينطلقوا يعني، ولا كما قيل حيبقوا ضباب؟ والله أنا أعتقد أنهم حينطلقوا سواء كنت في القمر أو في الأرض، وإن النجوم مش بتنور في الشمس، لكن ما تنسيش إن كتير من النجوم أكبر من الشمس، بس البعد هو اللي بيخليها تبان صغيرة، أصغر. ويمكن أنت عاوزة تشيري إلى الأدب الجديد والشبان، والحقيقة إن سيطرة الأدب الشاب أو الأدب الجديد ده شيء آتي لا ربع فيه، وإن المسألة كلها مسألة وقت، ولا يمكن إن عائق يعوقهم أو يعوق هذا الأدب عن الوصول إلى مداه وإلى غايته، بل أقدر أقولك كمان إن مفيش منافسة حقيقية بين أدب قديم وأدب جديد، لأن الأدب الجديد بيحوي رؤية جديدة هي اللي بيطلبها المجتمع، بس هي المسألة كلها مسألة الزمن اللي خليه يخلص عادة قديمة عشان يستقبل عادة جديدة. طب أستاذ نجيب، بعض أعمالك بيقول النقاد إنها فقدت مضمونها في السينما، وانت في القمر بقى، هل هتسمح لمخرج قمري ان هو يقدم للشاشة فيلم من قصصك؟ والله يعني بصرف النظر عن ميرامار. يعني انا لو لقيت مخرج قمري يحقق النجاح لافلامي اللي حققها المخرجين على الارض، في الشك هكون سعيد جدا. يعني انت راضي عن اخراج المخرجين الارضيين لقصصك؟ ما في شك، انا راضي، وقلت كده اكتر من مرة من غير مجاملة المعهودة فيه. ها، هي في مجاملة معهودة؟ طب أستاذ نجيب، طبعا وانت طلع القمر هتبقى تحس يعني انك عايز تسمع شوية مزيكا، عاوز تسمع اغنية محببة لنفسك، خصوصا اذا حددنا لك اسطوانة واحدة او اغنية واحدة اللي هتصحبك وانت في طريقك للقمر. يا ترى مين من الملحنين حي صاحبك لحنه، أو مين من المطربين تحب أن يفضل صوته في أذنك دايما هناك؟ والله أنا أحب لحن إلي هو لحن يعمله محمد عبد الوهاب، وأحسن صوت يغنيه هو صوت أم كلثوم، فطبيعي أني هختار اللي يجمع الاثنين، حاجة مثلا زي فكروني. طيب في روايتك الرائعة ثرثرة على النيل قلت الكثير، يهمنا دلوقتي نحن نعرف ايه اللي هتقوله في ثرثرة على القمر. لا ارجوك تمهليني اما اشوف القمر واعرف ايه يعني اللي الواحد يمكن يثرثر بيه فوقه. يعني ده الحقيقة ما أقدرش أجاوب بالظبط هنا، إنما أقدر أقولك إن الصرصرة حتكون أكتر من هنا، لأن الواحد حيبقى تقريبا لوحده أو مع قلة، ورح يبقى العزاء الوحيد هو الصرصرة. طب أستاذ نجيب، إذا فرض إنك حبيت تختار رفيق في الرحلة، تختار مين من أصدقائك؟ من أصدقائي؟ يا خبر، والله لو كنت رايح الأمر حقيقة أقولك، إنما بما أني قاعد في الأرض ما أقدرش أذكر واحد وزعل الباقي. طب يعني عايز تاخد حرافيش على بعضهم مثلا كمجموعة كده؟ وننزل في بتاع الزوابع ده نطفيها. طيب لو كنت، يعني هو في سؤال تقليدي النهاردة في برنامج النهاردة الحياة في السهرة، لو كنت آدم القمر، إيه هتكون مواصفات حواءك؟ طبعا بصراحة لأني ما عشتش في القمر، ما أقدرش أقولك الظروف المناسبة لحواء القمر، فرح يبقى ما فيش عندنا غير حواء الأرض اللي نعرفها كويس، ها، واللي نعرف مواصفاتها كويس، وأظن هي تبقى زي ما تبقى مناسبة في الأرض تبقى مناسبة في القمر. طب إذا حبيت تصحب معاك حد يسليك، فكاهة يعني، نجم فكاهة، تفتكر مين اللي هيسليك فوق؟ نجمة فكاهة، على أساس أن الواحد لو يبقى وحيد يعني بيتهيألي غير الصرصرة بيحب أنه هو يضحك يفرفش. والله شوفي، أنا أفضل يبقى يجمع بين الفكاهة والصداقة أخذ الأستاذ محمد عفيفي. محمد عفيفي؟ آه. طب لو أديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ حب أنه هو يصاحبه أديب آخر في القمر فوق، فيا ترى هيختار مين؟ والله بدون تردد أختار أستاذنا الكبير توفيق الحكيم. أستاذ نجيب، متشكرين قوي على هذه الدردشة حول القمر. ده أنا اللي شاكر. واللقاء التالي مع الإعلامي القدير الأستاذ فهمي عمر، وهو من مواليد 6 مارس 1928 بنجا حمادي محافظة قنا. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية 1949، وعين بالإذاعة المصرية كمذيع 1950، وكان أول برنامج يقدمه هو برنامج صورة صوتية من مزاد لبيع سيارات الملك فاروق. قدم برنامج ساعة القلبك حيث اكتشف عددا كبيرا من الفنانين، منهم أبو لمعة، الخواجة بيجو، وقدم أيضا برنامج مجلة الهواء، وكان أول مذيع يقدم الرئيس الراحل أنور السادات لإذاعة بيان ثورة 1952 على الشعب. أشرف على ركن الرياضة بالإذاعة المصرية إلى أن عين كمدير للبرامج الرياضية عام 1962، ثم مديرا لإذاعة الشعب عام 75، ثم رئيسا للشبكة المحلية عام 80. وفي 12 من شهر ديسمبر عام 1982 أصبح رئيسا للإذاعة المصرية، وظل في هذا المنصب حتى إحالته للمعاش عام 1988. ومن المناصب العديدة التي شغلها الإعلامي القدير الأستاذ فهمي عمر، كان عضوا بمجلس الشعب دورة عام 1987، وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 74، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية عام 83. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. إليكم سيداتي وسادتي العدد 46 من مجلة الهواء في سنتها 11. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ، وتقع في 30 دقيقة، يصدرها فهمي عمر. عزيزي المستمع، صفحة ريبورتاج في هذا العدد نتعرض فيها لإحدى مشاكل المدينة الكبيرة القاهرة، وكيف تواجه هذه المشاكل بالحلول السريعة توفيرا لجهد الناس وعملا على راحتهم. في صفحة تانية يحدثنا الأستاذ عبد الحميد الحديدي مدير عام البرامج عن مشاهداته في يوغوسلافيا، مجددا بذلك أحاديث سندباد المجلة بين حين وآخر. وفي صفحة الفن نلتقي بهدى زايد وعادل مأمون مع باقة من ألحان فريد الأطرش. أما على الغلاف فنقدم آخر لحن يضعه الملحن سيد مكاوي للمطرب محمد عبد المطلب، واللحن بصوت الملحن. كل مرة لما وعدك ألتقيك توعد وتخلف، وما قبلك وجع عتبك ألتقيك تسبق وتحلف إن ده كان غصب عني. كل مرة ياللي خليت الأحبة عالمحبة بيلوموني، ياللي خليت الأحبة عالمحبة بيلوموني، خلي صدق فيه محبة ده انت روحي ونور عيوني، خلي صدق فيه محبة ده انت روحي ونور عيوني. بكرة يا ما تشوف قاسية لو هواك هني يوم علي، وما قبلك وجع عتبك قلت ايك تسبق وتحلف ان ده كان غصب عنك. كل مرة الأستاذ عبد الحميد الحديدي مدير عام البرامج وسندباد المجلة تعود أن يحكي مشاهداته في مختلف البلدان التي يزورها، منذ أسبوع عاد الأستاذ الحديدي من يوغوسلافيا، وهذه لمحة من مشاهداته هناك. أنا من زمان ما تقابلتش مع إخواني المستمعين، ما تقابلتش معهم بوصفي سندباد مجلة الهوى، لكن رحلتي الأخيرة ليوغوسلافيا جعلتني أحن إلى مجلة الهوى، لأن سندباد مجلة الهوى عنده من يوغوسلافيا حاجات كتير يحب يقولها. ويوغوسلافيا هي أبعد بلاد شبه جزيرة البلقان شمالا، وعلى الرغم من كده فإن ترجمة اسمها هو بلاد السلاف الجنوبية، لأن العنصر السلافي يمتد شمالا وشمالا بشرق في تشيكوسلوفاكيا وفي بلغاريا وبولندا وروسيا. قبل ما سافر إلى يوغوسلافيا وقبل ما أشوف المظاهر الكتيرة والبواطن كمان، كانت فكرتي عن يوغوسلافيا إنها بلد من بلاد البلقان العديدة اللي رزحت مدة طويلة تحت حكم الترك، رزحت 4 قرون تماما كما رزحنا نحن العرب 4 قرون تحت حكم الأتراك. لكن بعد ما زرت يوغوسلافيا غيرت فكري خالص، لأن يوغوسلافيا اليوم بلاد أوروبية متقدمة سبقتنا بمرحلة الصناعات الثقيلة، وهي دي المرحلة التي نبدأها الآن وربنا يساعدنا. ويوغوسلافيا ليست مثلنا شعبا واحدا، بل هي 6 شعوب تؤلف 6 جمهوريات كلها من العنصر السلافي طبعا، وتدخل جميعا في اتحاد فيدرالي باسم يوغوسلافيا الموحدة في القوات المسلحة وفي السياسة الخارجية وفي المذهب الديمقراطي. وفيما عدا هذا فلكل جمهورية لغتها الخاصة وطريقها المستقل في الحكم الذاتي. عاصمة الاتحاد بلغراد، أو باسمها الوطني بيوغراد، ومعناها المدينة البيضاء، ولم ألاحظ أنها بيضاء، ولم يستطع أحد في زيارتي ليوغوسلافيا التي استغرقت 2 أسبوع أن يفسر لي هذه التسمية. وبيوغراد ليست المدينة الوحيدة المتفردة بكل شيء في يوغوسلافيا كما تتفرد القاهرة مثلا بكل شيء في مصر، بل إن لكل جمهورية من جمهوريات الاتحاد عاصمتها الكبيرة، وبكل جمهورية عدة مدن أخرى تعتمد على العاصمة في نشاطها التجاري والاجتماعي والثقافي، بل إن بكل عاصمة إذاعتها المحلية المستقلة تماما عن باقي إذاعات الجمهوريات الأخرى. والكلام عن يوغوسلافيا حتى لمجرد الفكرة العامة لا يمكن أن ينتهي في 4 دقائق أو 5، لأن تجربة التسيير الذاتي مثلا، وهي أحد الموضوعات الجديرة بالفهم والدراسة، يمكن أن تؤلف فيه كتب، كما أن مدينة صغيرة مثل مدينة سراييفو لها تاريخ لا يقل روعة عن العواصم الكبرى في العالم. من أجل هذا سأكتفي المرة دي بإني أقول إن يوغوسلافيا بلاد جميلة جدا من حيث الطبيعة والمناخ، نشيطة جدا من حيث حركة الحياة وتعدد نواحي النشاط الزراعي والصناعي، رائدة في تجربتها الاشتراكية. سأكتفي بهذا هذه المرة، وسأحاول أن ألتقي بكم مرات أخرى نفهم فيها معا الفكرة التي قامت عليها يوغوسلافيا، ونفهم أيضا التجربة التي مرت بها ومدى نجاحها ومدى إمكان انطباقها على بلادنا العزيزة. وإلى اللقاء قريبا بإذن الله. صفحة القراء، وفيها نقدم أحد قراء المجلة حيث يحكي خواطره وتجاربه مع القارئة الأديبة شريفة فتحي. في صفحة القراء هحكي لكم تجربة مريت بيها، يمكن التجربة دي فيها إجابة على سؤال بسمعه كتير، وهو هل الفنان هو اللي بيخضع الفن لإرادته، ولا الفن هو اللي بيفرض نفسه على الفنان؟ في الحقيقة ساعات الواحد بيحاول إنه يكتب في موضوع معين مركز عليه ويعصر فكره، ما يطلعش معاه ولا بيت واحد، وبعدين يبص يلاقي تفكيره تحول خالص لموضوع تاني ما كانش على باله، ولاقي المعاني تدفقت عليه زي المطر، وطلع في الآخر بعمل فني كامل جديد غير مقصود. وأنا هحكي لكم تجربة حصلت لي أنا شخصيا. طلعت مرة على شط البحر علشان أعيش في جو قصيدة جديدة، كنت بحاول إني أستوحي معانيها من البحر والموج والصخور. المهم مسكت القلم والورق وقعدت أتأمل المنظر الجميل قدامي، ووقعت عيني بالصدفة على طفل صغير عمره ما يزيدش على 5 سنين تقريبا، وكان واقف على الشط جنب شوية صيادين وهو بيحاول يقلدهم في كل حركتهم. فسرحت معاه ونسيت القصيدة وقعدت أتفرج عليه. كان دمه خفيف قوي وهو عامل زي البطة الصغيرة، وبعد شوية حس بيا بإني واخدة بالي منه، فبصلي كده بكل تقل وراح مدور وشه تاني ناحية البحر، قال يعني الواد مش واخد باله، وراح رام السنارة في المية ولا أشطر صياد، وفضل كل شوية يبص ناحيتي من تحت لتحت ويرمي السنارة تاني. وفاتت دقايق من غير ما يصطاد حاجة، ولاحظت إنه بدأ يتحرج قدامي لأنه مش عارف يثبت شطرته ويطلع حاجة ولا حتى بسرياية. وفاتت دقايق تانية وهو كل مادة بيزداد عند، والبحر بيعند أكتر معاه، وفي نفس الوقت فضل كل شوية يبص ناحيتي من تحت لتحت بطرف عينه ويشوفني واخدة بالي منه ولا لأ. وشوية وراحت السنارة غمزة، يا سلام على فرحته، لكن الواد برضو عمل نفسه تقيل وقال يعني مش واخد باله مني، وقعد يشد السنارة وطلع في الآخر سردينة قد عقلة الصباع. فراح باصص ناحيتي كده بكل فخر وراح متبسم بالضحك، قال يعني شوفي شطرتي. وأجمل حاجة لفتت نظري في الوقت ده غمازة غمزت على خده، حلوة غمازة حلوة، خلتني غصب عني أقوم من مطرحي وأجري لحد عنده وقلت له يا سلام إيه الشطارة دي كلها، وريني كده السمكة. فراح بصص لي بتكشيرة حلوة كأنه راجل مهم وبيعرض موضوع مهم، وراح قايل لي أنا كل يوم بصطاد لماما وقت سمك بحلها. وراح مدور وشه تاني ناحية البحر ورامي السنارة، وبعدين قال لي كده بكل تقل تعرفي تصطادي زي كده؟ فقلت له وأنا بتصنع للأسف، لا مش معقول، أنت أصلك لك عضلات لكن أنا مش شاطرة زيك. فبصلي بعينيه الحلوة المكارة وضحك لي وهو بيقول بسذاجة أنا بحبك قوي يا طنط. فما قدرتش ساعتها حوش نفسي، رحت حضناه وبيساه على غمزته الحلوة اللي على خده، وجريت على القلم والورق وكتبت غمازة وغمزت على خده ودتني برجلي لحده، ولقيتني على سهوة بحبه ولو اني في الهوى مش قده، وانا فايتة على بحر هواه غمازة شبكتني معاه، خد قلبي وجراني وراه وهو فاتني على قولة آه، غمازة هي اللي رمتني أخدتني وياه وجابتني، شغلتني بهواه وفاتتني وياريتني ما قابلته ياريتني، سهاني وطار بيا لفوق ورماني في بحور الشوق، غرقني في غرام مش قده من غمزة غمزت على خده، يا اخواتي من الواد ده ياهوه ويا عيني علي يحبوه، في شقاوته ما لقيتش اخوه اكمنه حلت امه وابوه، شباكه في الحب موارب لا فتح لي الشباك ولا رده، والحبل مخليه على الغارب ولا عمره يريحني برده، واتخفه بعيون مكارة ومجنن وياه الحارة، والغمزة على خده إشارة شبكتها ولميت سنارة، اتبسم بالضحك وسلم غمزتلي راح قلبي مسلم، ظنيته لسه بيتعلم طلع انه في الحب معلم، غمازة وغمزت على خده ودتني برجلي لحده، ولقيتني على سهوة بحبه ولو اني في الهوى مش قده، غمازة. صفحة الفن من هذا العدد هنقضيها مع مجموعة من ألحان فريد الأطرش. كان نفسنا الأستاذ فريد يكون قاعد معانا لكن ظروفه منعته، وإحنا معانا على هذه الصفحة الفنانة هدى زايد والفنان عادل مأمون. مساء الخير يا جماعه. اهلا مساء الخير. طبعا يعني غني عن التعريف ان احنا نقول الاستاذ عادل مأمون وحرمه الفنان هدى زكي. الحمد لله بالسلامه اولا. الله يسلمك. انتوا جيتوا من لبنان بقالكم كتير يا عادل؟ والله حوالي شهرين تقريبا. طب يا سيدي احنا يعني كان نفسنا نلتقي بيكم من مده، لكن يعني شويه انفلونزا خدتها انت وانا فاكر الزهر. ست هدى قعدتوا كتير هناك في لبنان؟ ايوه حوالي 6 شهور. مسافة طويلة مش كده؟ فعلا مدة كبيرة يعني أصلا أقول. مدة كبيرة فعلا. يا ترى قضيت المدة دي ازاي يعني؟ كان عبارة عن ايه هناك؟ الوقت بتقضوه ازاي مثلا؟ يعني هي في الحقيقة كان في تسجيلات و حفلات برضو. كان في بعض حفلات. يا ترى ما قلتش ألحان لبناني يا أستاذ عادل في الفترة اللي قضيتها هناك في لبنان ولا ايه؟ طبعا قلت كده. يا ترى كان مين عمل لك الألحان دي؟ والله في كتير هناك، في الاستاذ عفيف رضوان، في الاستاذ حسن غندور، الناس كتير وكويسين. دي كانت اول تجربه ليك تقول فيها الحان لبنانيه مثلا ولا لا؟ قبل كده قلت في من حوالي 3 سنين او 4 سنين برضو كنت هناك. ونفس الكلام لبناني برضو ولا مصري بس اللحن لبناني؟ لا هو الكلام برضو لبناني. استاذ عادل يعني نحب نسالك سؤال، انت تجربتك مع السينما تم فيها ايه لغايه دلوقتي؟ والله ما تمش فيها اكتر من فيلمين، ألمز وعبد الحمولي والعزاب الثلاثة، وما اعرفش بقى الظاهر يعني ما عجبتش ولا ايه. وصمت على كده. وصمت على كده. صمت بالاكراه طبعا. طيب احنا زي ما قلنا في الاول ان احنا هنعيش مع الحان فريد الاطرش. سيادتك الاستاذ فريد عملك لحن اظن مش كده؟ فعلا. دي اول مره اظن بس اول مره. متهيألي ده يعني فتح جديد بالنسبه ليك يا ست هدى مش كده؟ بالفعل والله الحقيقه انا سعيده جدا. وان شاء الله يعني يكون بدايه يعني إن شاء كويسه. يا ترى امتى هنسمعه كده كامل جاهز يعني؟ يعني ان شاء الله اول فرصه يعني تكون حفله في الاذاعه يعني ان شاء الله اقوله. اظن يا استاذ عادل انت برضو في اخر حفله الاستاذ فريد كنت غنيت له لحن مش كده؟ ايوه بالظبط. لكن دي مش اول مره اظن. لا اول مره فعلا. برضو اول مره. برضو اول مره. لا ان شاء الله تكون يعني خطوة موفقة. الله يخليك. ونسمع بعد كده ألحان عديدة من الأستاذ فريد وغيره من إن شاء الله الحين. طب ست هدى تسمعين حتى إن شاء الله من أوي تحت أمرك. جرى إيه يا عزلنا شغلتوا بنا ليه؟ ما تسيبونا في حالنا، ايه راح ينوبكم ايه؟ جرى ايه يا عزلنا شغلتوا بنا ليه؟ ما تسيبونا في حالنا، ايه راح ينوبكم ايه؟ الله الله، انت مش هفضل ده بس ولا ايه؟ الحقيقة لسه ما كملتش يعني. طب استاذ عادل نسمع كده من سيادتك يعني جزء من لحن الأستاذ فريد. انت وحشني قوي يا حبيبي، قد ما احبك قوي يا حبيبي، انت وحشني قوي يا حبيبي، قد ما احبك قوي يا حبيبي، بيني وبينك شوق وحنين، خدوا من عمري شهور وسنين، بيني وبينك شوق وحنين، خدوا من عمري شهور وسنين. يا حبيبي فين وعودك فين وعودك؟ يا حبيبي فين وعودك فين وعودك؟ واللي قلت عليه فين فين يا غالي؟ الله الله الله الله، يا سلام يا استاذ عادل، حاجه جميله فعلا. شكرا. طب ست هدى. ايوه. طيب يا استاذ عادل احنا نتمنى لكم كل التوفيق، شكرين على الدعايه اللطيفه دي. الله يخليك. فرصه سعيده. واللقاء التالي مع الاذاعيه ايات الحمصاني. الإذاعية الراحلة آية الحمصاني من مواليد 28 من شهر فبراير عام 1939. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1964. التحقت بالإذاعة المصرية عام 65 حيث عينت بمراقبة المنوعات. تدرجت في المناصب المختلفة إلى أن أصبحت مديراً عاماً لبرامج المنوعات بالشبكة الرئيسية عام 1995، وقد تولت منصب مدير عام برامج الأطفال قبل توليها إدارة المنوعات عام 95. وقد حصلت على العديد من الدورات الإذاعية في المجالات المختلفة، ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج طريق السلامة الذي ظلت تقدمه صباح كل يوم على مدى أكثر 23 عاما وحتى اليوم الأخير من حياتها. كما قدمت أيضا عدة برامج منها طبعة جديدة، رسالة من بريدي، على مسؤوليتي، جريدة جريئة جدا، وكان آخر برنامج قدمته بعنوان ورقة من ألف ورقة. وقد رحلت عنا في الثالث من شهر مارس عام 1996. القاهرة تحييكم وتدعوكم لهذه السهرة. وعيلة سهرة تعدها وتقدمها لكم آيات الحمصاني. سهرتنا الليلة سهرة رمضانية، والعيلة اللي هنستضيفها عيلة فنية، وعن رمضان والفن والعيلة هتكون قعدتنا دية. أهلا بالعائلة الفنية العريقة، عائلة أبو عوف. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب. نتعرف على أفراد العائلة، طبعا إحنا عارفينهم بس يعني نقدم نفسنا. أنا أبوهم أحمد شفيع بوف. أهلا. إزيك يا ستي؟ أهلا بيك، كل سنة حضرتك طيب. أخت الوسطى مها بوف. وأنا كبيرة البنات منى بوف. أهلا. وأنا أصغرهم ميرفت بوف. منال بس اللي غايبة. نبيل علي ماهر جوز ميرفت بوف. وأصغر واحد في العيلة برضه يعني هو. أهلا. أهلا. حضرتك ملحن فوازير شريهان. أنا يعني حاليا بشتغل في الفوازير مع شريهان السنة دي يعني. أحد الملحنين يعني. أحد الملحنين. أهلا بيك. الحقيقة إحنا التقينا بالدكتور عزة أبو عوف وإخواته البنات من حوالي 15 سنة بالضبط كده، يعني بالتحديد من 14 سنة أول ما كوننا الفرقام. حضرتك جيتي عملتي معنا انترفيو للإذاعة. مظبوط. أنا طبعا لازم أقول للسادة المستمعين التغيير بقى اللي أنا شايفاه. منى خاسة جدا. أحلى ولا أوحش؟ أحلى طبعا. المهم الولاد قد إيه منى؟ ماي 4 سنين ونص ومالك سنة وتسعة أشهر. هم دول تعبينك قوي. قوي. أكيد. ومها متهيألي شكلها هو زي ما أنا متهيألي بالزبط فعلا الأغلب كده، ولا حتى بين عليك إنك كبرتي 14 سنة. أنا لبقى لسه صغيرة. مقروضة ميرفت. وميرفت تقريبا والله يمكن بس ايه شكلك الاول كنت خجولة اكتر، يمكن دلوقتي اكثر جرأة. صح طبعا. انا معاشرة لكن هو شكلك. وطبعا دكتور عزت يمكن شعره شاب وتخن شوية. شعره شاب وودكه تاب وتخنت كده. امر يا خبر ابيض. امي واخواتي بيدافعوا عليه طبعا. الاخ الوحيد بقى والابن الوحيد. القرد في عينهم وغزال. مين اللي ناقص؟ منال اختنا اللي هي تاني واحده بعد مها. ما جاتش ثالث واحده مشغوله. بقى ما جاتش عندها ظروف عائليه بقى برده. نرجو انها تكون كويسه. الحقيقة من أهم الموضوعات اللي كنت جاية أسجلها لكم من 14 سنة إن عماتكم كانوا هم صعيدة، أنتوا أصلا صعيدة، بابا يعني ماما شكلها تركي طبعا. عماتكم كانوا سايرين جدا ثورة عارمة إنكم حتغنوا، فبعد لما شافوكوا، أنا معرفتش بقى بعد كده لما نجحتوا، بعد لما شافوكوا في التلفزيون والناس حبيتكم، ما حبكوش هم كمان؟ آه لا طبعا، يعني هو القبلة كان اعتراض غير طبيعي يعني، وبعدين لما شافوا بقى إن احنا ابتدينا ننجح وشافوا سكتنا ماشية زي اتجاه شكله ايه ومعنا أخونا وإحنا كلنا مع بعض يعني، أهم حاجة مع أخوكم فاكتشفوا فعلا إنه الموضوع طبيعي طبيعي وجد يعني، مش واخدينها تهريج ومش واخدينها أيوة. إن في رسالة معينة بنأديها يعني ده فعلا منتهى التفاهم يعني، بس ان هم متعلمات ما هماش يعني. انا عمتي كانت الله يرحمها كانت عميده معهد الموسيقى اللي اسمها ايه، كانت بوسانة، دكتوره بوسانة ابو عوف يا خبر، اختها عمتي انار الله يرحمها بر. يعني كلهم مرات عمي كانت عميده الكونسرفتوار مدام اكرام، استاذه اكرام مطر. فكل اللي كانوا معارضين دول كانوا هم كلهم بيشتغلوا، وانا ابويا اصلا راجل مؤرخ وموسيقي من بس مجال اكاديمي بقى، لكن بس الظاهر انها كانت متضايقين ان حكايه وكان الموضوع اللي احنا بنعمله ده لسه في اوله خالص، ما حدش فاهم احنا بنعمل ايه خالص، ايه اللي بيعملوه ده وايه نوع المزيكا الغريبه جدا. الحمد لله دلوقتي بقت هي المغطيه الساحه الغنائيه في العالم العربي يمكن الحمد لله. يعني نقدر كنا اول بنات نزلت، يعني احنا كنا اول بنات في فرق تنزل تغني في النايت كلابس وكده يعني. وبعد كده كله بقى انتوا قبل عمار الشريعي هدى شعراوي يعني بثلاث اربع سنين المصريين قبلينا بشهور بشهور ايمان احنا طلعنا مع بعض تقريبا بشهور ست سبع شهور بس. بعد الزواج انتوا فعلا قررتوا بقى ما تواصلوش الفرقه؟ لا هو مش قرار، هو يعني عن تجربه يعني. انا شخصيا اتجوزت وفضلت سنتين اشتغل بعد الجواز وخلفت بنتي ماي، وبس بقى الممارسة يعني أثبتت أنه صعب جدا توفقي بين الاثنين، يعني واحدة لازم تدفع الثمن يا فنك يا عيلتك، خصوصا بعد ما دخل الموضوع في مدارس بقى وفي صحيان بدري وفي يعني براكتس بدري، يعني ما احناش مثلا ممكن ننام ونصحى في أي وقت معاهم وننايمهم متأخر زينا، لا يعني في مدارس لازم نصحى 7 الصبح ولازم بعد ما بيركبوا المدرسة نغديهم، الحياة مختلفة خالص، نبقى الصبح فيها فايد. فكان طبيعة الشغل التاني بقى كفرقة كان صعب قوي يتعارض معايا، فقررت انكم تنسحبوا والدكتور عزت بقى يعمل اللي يعمله. لا والله ابدا، احنا دي حاجة كويسة قوي يعني، من خلال برنامج برضو بقولها، لان اتفهمت غلط خالص، فهمت ان المواضيع فيها خناق وعدم اتفاق مع بعض. لا ده انتوا معروفين انكم قد يعني كده عيله مترابطه، ربنا يخلي قدام حضرتك احنا الموضوع كان بمنتهى التفاهم بيننا وبين بعض، انه خلاص مش طبعا ساعتها كانت مش مجرد السايبان، مشكله وشوك افتر اول يعني، بعد حتى ما انا عارف انهم هيسيبوا، بعد ما سابوا كانت مشكله فظيعه، الرياكشن بتاعها كان على نفسي غريب جدا، مش مصدق اولا لقيت نفسي بطولي وبعدين في قمة نجاح الفرقة، يمكن دي الصعوبة بالضبط كده، في قمة نجاحها. فبعد ما عارفة زي ما واحد يقول له انت مثلا هتعمل عملية، هو متأهب تماما للعملية، لما بيجي داخل على أوضة العمليات بيتخض بقى، فده اللي حصل لي انا، لاني عارف ومتأهب ومتفقين، الا انه برضو حصل لي رياكشن رد فعل صعب صح. وعملت ايه بقى؟ حاولت تدور على افراد اخرين؟ هقول لك على حاجه يعني ودي حاجه في صالحهم جدا جدا، وهم عارفينها من غير ما اقولها لهم، انا بقولها لهم فيس وجها لوجه اول مره، ان احنا دورنا في وسط حوالي 500 600 بنت، لما نقيت من وسط 500 600 بنت دول احسن 4 بنات في كل حاجه، في اخلاقهم، في الشكل بتاعهم، في صلابتهم، في انتمائهم، في فنهم، في غناهم، يعني كان على الفراز. انا استمريت معاهم بالضبط سنتين بعد كده، لكن السر الحقيقي للفور ام كان ان احنا 5 اخوات، ما قدروش ابدا ما قدروش امين بعض. مهم قوي ان فرقه واحده تبقى متفاهمه جدا، ما بال ان هم اخوات كمان بقى بالظبط. لا دي اهم حاجه، ان احنا التفاهم اللي بينا في اخوات ما يكونوش متفاهمين برضو يعني. لا هو الله اكبر يعني، الله اكبر القائد كويس، القائد سوبر طبعا طبعا، ربنا يخليك. لكن دكتور عزت يعني نقدر نقول ان الفرقة تبقى متوقفة الى اي مدى؟ يعني هو انا موقف بقالي حوالي 7 شهور دلوقتي، ما بشتغلش خالص. اولا منهم 6 شهور انا كنت برا مصر خالص لاعمال خاصة بي انا، يعني قصدي مش مع الفرقة، يعني حاجة ليها علاقة بعيلتي والمدام بتاعتي واولادي وكده. فمنهم 6 شهور انا برا مصر. بمناسبة انت الوحيد ما قلناكش عندك كام طفل؟ انا عندي لا مش طفل بقى مش يعني انا اقول لك ابني كمال هو صحيح عنده 17 وماشي في 18، لكن طوله 191 سنتي ما شاء الله اطول من جده فعلا يعني. ومريم بسم الله ما شاء الله، بسم الله عروسة التي في اولى ثانوي وعندها 14 سنه، فيعني مش اطفال يعني اولاد. ايوه ما شاء الله، ربنا ان شاء الله يخليه لكم. طيب فانا بقول لحضرتك الفتره دي انا بيني وبين نفسي قاعدها زي ايه، زي بعد ما واحد يجري مشوار طويل قوي قوي قوي. انا بقالي قبل ال 14 سنه دول كمان 14 سنه كنت بشتغل في برضه فرق، بس كانت فرق غربي ده جنب كليه الطب، جنب كليه الطب ودي قصه تانية دلوقتي والدي هيحكيها لحضرتك ازاي كانت العمليه دي كلها وكانت ازاي بتتوفق. ف 28 سنه جري ما ليش حق في 6-7 شهور اقف اريح افكر اعيد حساباتي اتامل اللي انا عملته اللي المفروض اعمله وابص حواليا؟ مش لا ده مهم جدا، مش كده ده ممكن يبقى بعديه بقى انطلاقه يعني يا رب، لان انا فعلا ان شاء الله بوضب في حاجه ان شاء الله المفروض انها تبقى انطلاقه ان شاء الله. احنا بقى منتظرين الانطلاقه دي ان شاء الله وقريب جدا ان شاء الله. استاذنا الفنان احمد شفيق ابو عوف، رغم انك صعيدي كان ظريف جدا انك تشجع بناتك على الغناء. الواقع دي كانت مرحله كانت صعبه شويه، لان طبعا انا مؤمن بالموسيقى، يعني بالموسيقى، يعني شوبنهاور المؤلف العظيم ده قال ان جميع الفنون بتطمح في الحاله اللي عليها الموسيقى، يعني كلها بيحسد الموسيقى لانها فن كل انسان يعني. ففي الواقع يعني، وبعدين شكسبير في رواية تاجر البندقية قال الموسيقى ديت فن سماوي، والإنسان اللي ما فيهوش موسيقى ما عندوش موسيقية لا تأتمنوا إليه ولا تثقوا فيه ولا تكلفوه بأي عمل جاد أبدا. ده صحيح والله، ده أنا فعلا بطبق النظرية دي فعلا مؤمنة بيها من غير ما أعرفها، يعني أول مرة أعرف جمعة. صحيح، إنما ده صحيح فعلا. صحيح، كل لما تلاقي حد بيسمع موسيقى باستمرار تلاقيه طبيعته مختلفة عن اللي ما بيسمعش خالص. وإن كان الموسيقى ما في شك إنها سلاح ذو حدين، يعني في موسيقى النار زي يعني في موسيقى بتضر وموسيقى بتسر. على نتكلم عن الموسيقى الجادة، الموسيقى الجادة، الموسيقى البناء يعني البناء. الموسيقى دي لا شك انها طبعا، وده مش كلامنا احنا بقى، احنا يا ريت ناخد من كلام العلماء اللي كتبوا كتير في الموضوع ده عن طريق دراسات عميقة جدا ووصلوا لهذا الطريق. فطبعا انا مؤمن بهذا، ومؤمن بطبعا عارف ولاد انا مربيهم واخواتهم 5 مع بعض، عارف انهم يعني هيكونوا مع بعض مثل كويس. وبقيت اقول لنفسي طب وليه انا لما اطعم المجال الموسيقي والفن الموسيقي بعناصر جيده ممتازه زي دول يبقى انا اكسب ثواب في الفن كله، يعني لان بطعمها بناس كويسين يعني طبعا. وعارف الى اي مدى ضربوا امس، يعني انا في العراق قريت في بغداد لما كنت وياهم في مجله قعدت عملت صفحه على حالهم بيضربوا المثل بالسلوك بتاعهم وهم هناك في المحلات اللي بيشتغلوا فيها. يعني يقول لك واحد امير هناك راح بعد ما انبسط قوي فراح هناك دفع مبلغ كبير من المال، فراح عايز خد الفلوس رجعها له قال له احنا متشكرين ومع ذلك ناخد ورده منك لكل بنت ورده، يعني يعني مثلا نشروا هذا. فطبعا انا ايماني بجاه بعد برضو نوع من العناء الكبير، يعني ادي اخواتي كلهم واولاد عمي وقالتنا عيله كبيره قوي وصعيد ازاي اولاد بعوف يغنوا دي كانت كبيره قوي يعني. تحملت انا بقى هذا البتاع ده، وحملت ما ترتب على ذلك من انقطاع ومن ومن ومن وما يقابلونيش والاخر، لكن ايماني كان راسخ. بقيت اقول لهم بس انتوا عاملوا ربنا وامشوا السلوك النظيف اللي 100% نظيف وخليك فن الفن، وانتوا هتثبتوا للناس دي، وانتوا هتثبتوا جدارة. قعدوا 11 12 سنه مع بعض المده بتاعتهم كلهم ما فيش حد يتكلم عليهم كلمه وحشه فعلا، رغم رغم ما حدش قدر يتكلم ولا اي كلمه وحشه، انه كانوا مثل اعلى للاخلاق وده اهم حاجه فعلا. ايه الحفله او ايه اكتر عمل قدموه وحضرتك سعدت بيه سعاده شخصيه؟ والله انا عزت يعني من النوع اللي كانت فيه عاده اللي هي فيها ان كان اللي هي ناحيه الاستقلاليه شويه. يعني انا حاولت انا اقدم حاجات كتير لعزت، خد بعض الحاجات وما خدش البعض الاخر. ومن الحاجات اللي انا طبعا الحانك يعني انا من الحان خد نشيد مصر مصر وخد أهلا بالمجد والكرم نشيد عامل الوفود العربية وخد شوية أعمال كتير الحقيقة والحمد لله كلها نجحت، لكن هو كان بيعتمد على نفسه في أنه ينتقل ويلحن هو بنفسه وعمل أعمال برضه كانت ناجحة جدا وأغاني كانت ناجحة جدا وأنا كنت بأصر منها وكنت بجد صدى هذا على الجمهور لما كنت بحضر وياهم بعض الحفلات كنت بجد صدى هذا على الجمهور اللي بيستمعهم سواء في الأفراح بصفة خاصة أو في بتاع بجد ألمس هذا وكنت بين الحين والآخر لدرجة في الفترة الأخرانية كنت أنا يعني بشرف على الفرقة وواجهها ولما رحنا تونس في الواقع كان شيء يسر جدا لان احنا رحنا هناك تونس هناك كل سنه كام سنه 82 رحنا هناك رحنا تونس كلها من ما خليناش بلد ما رحناش قعدت شهر لدرجه ان يوم الايام انا اذكر وده عز برضو عارضني وقتها فيها وانا كنت سايب الاستقلال انه حر فيها يعني انه طبعا لازم يكون هو مسؤول عن الفرقه يبقى مسؤول عن كل حاجه فيها انا راجل لكن كنت بكلمه كابوه يعني اكتر من كده فروحنا هناك اذكر ان مره في بلد من البلاد منستير ولا ايه وقف وفد من هناك قاعد معي كام عزه ساعه ونص عشان ياخد بعد المده ما انتهت ما قدروش من كان الفرقه بقى زهقت وتعبنا كمان تعب وكان كان هلاك كان موت احنا حبينا تونس جدا طبعا الحمد لله وكنا ناجحين هناك والشعب التونسي جنن بس شهر هلاك بجد بجد يعني حفلات على طول حفلات على طول وانترفيوهات تلفزيون يعني ماتينيهات وسواريهات كمان وبعدين يقول لحضرتك ايه مثلا النهارده احنا عندنا في الحمامات حفله بكره في المونستير 800 كيلو ماشيين هو الحقيقه الشعب التونسي بيقدر الفن الصادق برضه حفله ام كلثوم لا ننساها في تونس هي في بلاد فعلا يعني انا كنت سوريا تونس طبعا سوريا في سوريا عملوا معانا الحركه دي فعلا كانت وقالوا لنا بعديها انهم ما عملوهاش غير مع رؤساء الفتح انهم رفعوا بينا العربيه اللي احنا كنا راكبين فيها وحطوه فوق الرصيف علشان نقف وننزل يسلموا علينا يعني شيء مشرف الحقيقه يا ريت نسمع لحن من اللي قدمتوه في تونس شجيع السيمة أبو شنب الريمة أنا شجيع السيمة أبو شنب الريمة أول ما أقول علي هب واصرخ لصرخة السبع يتكهرب ويبقى فرخة يا ريت نسمع لحن من اللي قدمتوه في تونس من ألحان حضرتك. نسمعك لحن حضرتك. في عود اهو. اهلا بالمجد. اهلا بالمجد. ايوه انتوا الالحان كبنات يعني الالحان الوطنيه دي برضو بتحبوها ولا؟ هو اللحن ده حضرتك هتسمعيه يعني مش ايوه الوطني مش الوطني بقى اللي هو العنيف العسكري كده لا خفيفه وظريفه وفيها ملدي حلوه يعني. والصفوة من خير الأمم أهلا بالمجد وبالكرم والصفوة من خير الأمم من شاطئ دجلة للهرم وملاني الأرض إلى الحرم أكرم بالفسحى من رحم أهلا بالمجد وبالكرم والصفوة من خير الأمم أهلا بالمجد وبالكرم صفوة من خير الأمم من شاطئ دجلة للهرم وملان الأرض إلى الحرم أكرم بالفصحى من رحم. أعزائي المستمعين نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.